يؤذن ثم تقام الصلاة وتصلى المغرب 3 ركعات ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء 2 ركعات. هذا أول ما ينبغي أن يبادر إليه من حين وصوله إلى المزدلفة. حتى لو تأخر قليلا في الطريق إلى أن دخل وقت العشاء أو حتى أيضا بعد ذلك بحيث لا يكون قد وصل إلى منتصف الليل، لأن وقت العشاء إلى منتصف الليل، فإذا أوشك الليل على الانتصاف وهو لا يزال في الطريق لم يصل إلى المزدلفة يصلي حيث كان، يصلي حيث كان. يعني حتى بعض الحجاج ربما في هذا الوقت لم يتحرك بعد من عرفات، أحيانا في بعض المناطق قد تشتد الزحام أو يحصل مثلا عطل في سيارته أو تأخر في حملته، فبعض الحجاج يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل، وهذا خطأ بين. فوقت العشاء إلى منتصف الليل مثل ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت العشاء إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل. وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت محدد في أي ظرف، في الحج أو في غيره، حتى في الجهاد، حتى في الجهاد في ملاقاة الأعداء، حتى والإنسان مريض الصلاة لها وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. فيحرص أن يصلي المغرب والعشاء فور وصوله، لكن لو حصل مثلا أن قارب انتصاف الليل يصلي حيث كان، يصلي حيث كان، وسواء صلاها في عرفات أو في الطريق، لكن لا يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. يعني لا يقول أنا أريد أن أدرك صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة ثم يؤخرها من أجل أن يدركها في المزدلفة، وفعلا يدركها في المزدلفة ولكن بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت، لأن وقتها إلى منتصف الليل، لا وقتها إلى منتصف الليل، فيحرص على أدائها قبل انتصاف الليل في أي مكان كان، قبل منتصف الليل في أي مكان كان. ولهذا يقول رحمه الله سواء وصلوا إلى المزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، أي يصلي العشاء متى ما وصل، لكن إن تأخر الوصول يصليها قبل ذلك إما في الطريق أو في عرفات. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى خطأ بعض الحاج وظنهم أن أول عمل يشرع لهم حين وصولهم إلى المزدلفة التقاط الجمرات. كثير من الحاج يظن ذلك، يظن أن أول عمل يشرع له حين وصوله إلى مزدلفة التقاط الجمرات، فتجده من أول ما يصل أول ما يبدأ به يلتقط الجمرات، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتقط الجمرات من حين وصوله ولا أيضا قبل مبيته، بل بات عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر ووقف يذكر الله، ولما أراد أن يتحرك إلى منى أمر الفضل بن عباس أن يلتقط له 7 حصيات، فلم يلتقط عليه الصلاة والسلام الحصى ولم يأمر بالتقاط الحصى من حين الوصول، بل أول شيء فعله عليه الصلاة والسلام حين وصوله إلى المزدلفة الصلاة، صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء. قال: وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، فهو غلط لا أصل له. هذا الفعل الذي يقوم به هؤلاء لا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعلى الحاج أن يحرص على اتباع سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يلزم هديه صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من عمل لا أصل له في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاط الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر، المشعر الحرام هو مزدلفة، فلم يأمر عليه الصلاة والسلام بالتقاط الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. قال رحمه الله: ومن أي موضع لقط الحصى أجزأ ذلك. أيضا بعض الحاج يعتقد أو يظن أن حصى الجمرات كله، أن حصى الجمرات كله ليس جمرة حصى جمرة العقبة، وإنما حصى الجمرات كله يجب أو يندب للقطه من المزدلفة، وهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر الفضل في ذلك اليوم أن يلتقط له سبع حصيات، سبع حصيات التي سترمى ذلك اليوم، ثم بقية الأيام كل يوم بيومه تلتقط حصياته من المكان الذي هو فيه الحاج، كل يوم التقط 21 حصاة في اليوم نفسه. أما ظن بعض الحجاج أن الحصى كله يلتقط من المزدلفة ويكون هو شغلهم الشاغل، فهذا مما لا أصل له في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ: ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، ولا يتعين لقطه من مزدلفة. حتى السبع الحصيات التي ترمى في اليوم، في يوم العيد، لا يتعين لقطها من مزدلفة. لو أخرت التقاطها إلى منى حين تصل لحرج عليه، الأمر واسع، ليس متعينا ولا بلازم ولا متأكد أن يكون التقاطها من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط سبع في هذا اليوم، السنة التقاط سبع، لا أن يلتقط حصيات الأيام كلها في ذلك تلك الليلة، وإنما يلتقط سبع أو في ذلك اليوم يلتقط سبع حصيات التي سيرمي بها جمرة العقبة، التي سيرمي بها جمرة العقبة، ثم كل يوم بيومه تلتقط حصياته. قال: والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقطت له الحصيات وصفت تلك الحصيات بأنها مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف. وحصاة الخذف هي حصاة صغيرة، حصاة صغيرة، والخذف هو وضع الحصاة على الأصبع ثم دفعها بالأصبع الأخرى، فالحصاة التي تستعمل للخذف، والخذف منهي عنه، الخذف منهي عنه، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الخذف، قال إنه لا ينكأ في العدو ولا يقتل الصيد ويفقأ العين ويكسر السن، يعني الخذف لا ينتفع منه بقتال ولا يستفاد منه بصيد، لكنه فيه أذية، قد يفقع عين من أمامه أو يكسر سنا، لكنه لا ينتفع به، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام. وحصاة الخذف هي الحصاة الصغيرة التي يمكن أن يضعها الإنسان على إصبعه ثم يدفعها بالإصبع الأخرى، فقال أهل العلم في تحديد حجم هذه الحصاة زيادة على وضوح هذا الأمر، قال أهل العلم هي حصاة مثل حبة الحمص، أصغر، قالوا في كتب الفقه وكتب الأحكام قالوا أصغر من البندقة وأكبر من الحمص، يعني في هذا الحدود، حصاة صغيرة توضع في هذا الموضع و يخذف بها، وكما أسلفت ومنهي عن، لكن هذا لبيانها ما هي حصاة الخذ، حصاة صغيرة. فخرج بذلك، خرج بهذا الوصف الحجر، الحجر لا يعتبر من حصى الخذ، الحجر أو الحصاة الكبيرة التي لا يمكن أن يضعها الإنسان هنا ليخذف بها، هذه لا تسمى حصاة خذف، هذه حجر. فخرج بذلك الحجر، وأيضا خرج بذلك القطعة اليسيرة من التراب أو الرمل مما لا يعد حصاة أصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما التقطت له تلك الحصيات أخذهن عليه الصلاة والسلام بيده وأراها الناس أخذهن عليه الصلاة والسلام بيده وأراها الناس صلوات الله وسلامه عليه، وقال بمثل هذا فرموا أراها الناس، وقال بمثل هذا فرموا، الذين أمامه قال لهم بمثل هذا فرموا، والذين جاءوا من بعد أيضا بمثله يرمون في ضوء النقل، والنقل واضح، الذين جاءوا من بعد يرمون بمثل ما رمى به النبي عليه الصلاة والسلام في ضوء النقل، النقل واضح، الصحابة نقلوا ووصفوا الحصاة قالوا مثل حصى الخذف، فالذين رأوا كفتهم الرؤية ليرموا بمثل ما رمى به النبي عليه الصلاة والسلام، والذين جاءوا من بعد ذلك عندهم النقل الواضح يرموا بمثل ما رمى به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي رمى بحصاة مثل حصاة الخذف، حصاة الخذف واضحة، حصاة الخذف واضحة معروفة. فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأمر بهذا هو في غاية الوضوح والبيان، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. مع هذا الوضوح الواضح والبيان البين، ترى في الناس من يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يرمي حصاة، يرمي أعزكم الله حذاء، يرمي حجرا، يرمي زجاجة أو علبة عصير أو غير ذلك من الأمور التي كلها داخلة تحت قوله وإياكم والغلو، كلها داخلة تحت قوله وإياكم والغلو. ثم هذه الحصاة الكبيرة أو مثلا الزجاجة أو مثلا قطعة من الخشب أو غير ذلك، عندما يرميها هل يقبل هذا الرمي؟ هل هذا الرمي يقبل؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. ثم بعض الحاج أيضا قد يلتقط أحجارا، وليس حصاة صغيرة مثل حصاة الخذ، قد يلتقط أحجارا تكون ذات حجم كبير شيئا ما، ثم يرمي بها الجمرات عن بعد، يرمي بها الجمرات عن بعد، ويحتمل أن تقع في المرمى أو تقع في رأس أحد الحجاج، فهل هؤلاء تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، أم أنهم جاءوا في هذا المكان لإيذاء الناس؟ وبسبب مثل هذه المخاطرات ومثل هذه التصرفات المخالفة للشرع أصبح يخرج من المرمى أحيانا بعض الناس مصاب بعينه أو برأسه أو بسبب مثل هذه الأعمال. لكن لو اتقى الله الجميع ولزموا السنة وتقيدوا بالهدي ولازموا أيضا السكينة، والنبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرات نبه الناس قال لا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، فلو عمل الناس بالسنة والتزموا السكينة والوقار والهدوء والتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم لصلحت أعمالهم على أحسن حال وأتم حال. قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال رحمه الله تعالى أما في الأيام الثلاثة أي أيام النحر الثلاثة أيام التشريق الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة، كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات بدءا بالصغرى التي تلي منى وانتهاء بالكبرى التي تلي مكة. قال ولا يستحب غسل الحصى، ولا يستحب غسل الحصى، أيضا هذا أمر آخر، وأن بعض الحاج يعتقد أن من المشروع أو من الأمور المستحبة المرغب فيها أن يغسل الحصيات بعد التقاطها، فهذا الأمر أيضا لا دليل على مشروعيته. وليكن ماضيا معنا في أعمال حجنا كلها لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. إن كان عليه الصلاة والسلام غسل نغسل الحصاة، وإن لم يغسل، إن كان عليه الصلاة والسلام غسل الحصيات نغسلها لأن قال لتأخذوا عني مناسككم، وإن لم يكن قد غسل لا نغسل لأن الهدي هديه، والحق ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان في هذا خيرا أو فضلا لسبقنا إليه ولفعله عليه الصلاة والسلام، فلما ولو فعله لنقل لنا لأن هديه نقل حفظ، فلما لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الحصيات فإنه لا يعد عملا مشروعا غسلها، فلا يندب ولا يستحب هذا العمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه ذلك ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ولا يرمى بحصى قد رمي به، ولا يرمى بحصى قد رمي به، يعني إذا كانت الحصات استعملت، إذا كانت الحصات استعملت فلا يرمى بها، لا يرمى بها لأنها أديت بها تلك العبادة فلا يرمى بها. لكن الحصيات التي بعيدة عن المرمى ليست قريبة من الحوض وإنما بعيدة عن المرمى لا بأس أن تستعمل لأنها لم يرمى بها وإنما تساقطت من الناس في الطريق أو استغنى عنها بعض الناس، لأن بعض الناس إذا أقبل على الجمرات يجد بيده حصيات زائدة عن حاجة فيرميها، هذا لا بأس أن يأخذ من الحاج ويستعمله. لكن الحصات التي رمي بها وكان قديما، كان قديما إذا رمي الحصى وامتلأ المرمى أصبح يتساقط الحجار ويمتلئ ما حوله، أما الآن ترمى وبعد التوسعة الجديدة التي قام بها ولاة الأمر وفقهم الله وثقل بذلك موازين حسناتهم، هذه أراحت الناس كثيرا، أراحت الناس كثيرا. وأيضا التوسعة الكبيرة والأدوار التي أراحت الناس هذه حقيقة من الأمور العظيمة المباركة النافعة التي خدمت حجاج بيت الله وأراحتهم في هذا العمل العظيم وهذه الطاعة الجليلة راحة كبيرة جدا. فالشاهد أن الحصاة التي رمي بها واستعملت هذه لا تستعمل. قال ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويحرص الحاج بعد أن يصلي ويتناول طعامه المتيسر أن ينام، لأن وراءه يوم العيد أعمال عديدة تحتاج منه إلى نشاط، فلا يجعل تلك الليلة ليلة سهر. بعض الناس يتخذها ليلة سهر وسمر وحديث وإلى آخره، بل يتعشى ويحرص على النوم المبكر اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام حتى يقوم ويستيقظ ليوم العيد يوم النحر وقد أخذ راحته وحظه من النوم، ويأتي بأعماله في ذلك اليوم على نشاط وقد أخذ راحته وحظه من النوم. فيبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، أي المراد بيبيت أي إلى الفجر، إلى أن يصلي البقاء حتى لو لم يستطع أن ينام أو لم يتمكن أن ينام يبقى في المزدلفة إلى الفجر، إلى أن يؤذن للفجر فيصلي بها الفجر، ثم بعد صلاة الفجر أيضا لا ينطلق إلى منى بل يقف يدعو الله سبحانه وتعالى واذكر الله عند المشعر الحرام. يحرص على هذه الوقفة العظيمة بعد صلاة الفجر، يذكر الله يدعو الله، وقبل أن تطلع الشمس إذا أسفرت الدنيا وقبل أن تطلع الشمس ينطلق، خلافا للمشركين الذين كانوا ينتظرون إلى أن تطلع الشمس ثم يذهبون إلى منى، فينتظر إلى أن تسفر، إذا أسفرت انطلق إلى منى قبل طلوع الشمس. قال ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم، مثل أيضا كبار السن الرجال المسنين الضعفة من نساء والصبيان وأيضا مثل كبار السن، أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، أي قبل أذان الفجر في آخر الليل يدفعوا إلى منى، ولهم أن يدفعوا من بعد منتصف الليل لهم أن يدفعوا إلى منى، أما قبل منتصف الليل فالجميع ينبغي أن يبقى في منى، عفوا في مزدلفة، أن يبقى الجميع في المزدلفة تلك الليلة. قال ويجوز للضعفة من النساء والصبيان. النساء لا يشترط أن تكون المرأة التي تدفع بعد منتصف الليل، لا يشترط أن تكون مسنة، حتى لو كانت غير مسنة واحتاجت إلى الدفع بعد منتصف الليل فلها ذلك. أيضا من كان معه محارم من النساء أو معه صغار صبية أو معه كبار ضعفة يقوم على أمرهم له أيضا أن يدفع معهم بعد منتصف الليل. قال ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، أن يدفعوا إلى منى آخر الليل. قال لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، أي من الأحاديث، وحديث عائشة رضي الله عنها هو مخرج في الصحيحين. قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة زوج النبي رضي الله عنها أن تدفع قبل حطمة الناس، يعني أن تدفع قبل اشتداد سير الناس قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن. عائشة أقامت رضي الله عنها، أقمنا حتى أصبحنا نحن. فالمرأة إذا كانت قوية ونشيطة الأولى بها أن تبقى إلى أن تصلي الفجر وتدعو الله سبحانه وتعالى بعد صلاتها، وإن أحبت أن تأخذ بالرخصة فلها ذلك، حتى لو لم تكن كبيرة أو لو لم تكن ثقيلة لها ذلك، لكن الأولى بها إذا كانت الأمور متيسرة أن تبقى إلى أن تصلي الفجر وتذكر الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام. قال: وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها. فيتأكد عندك ماذا؟ فيتأكد في حقهم، فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر. يتأكد في حقهم أن يقيموا بها أي المزدلفة إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا، إلى أن يسفروا جدا. وهذا هو قول الله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فيحرص الإنسان، يحرص الحاج الكريم على ذلك، ويحرص على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام مستقبلا القبلة، سواء كان قائما أو جالسا أو على جنبه، يحرص على الإكثار من الذكر لله سبحانه وتعالى والدعاء إلى أن يسفر جدا. فإذا أسفر وقبل أن تطلع الشمس تحرك منطلقا إلى منى. قال: ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، يستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك. قال: ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا يعني على المشعر وجمع أي مزدلفة كلها موقف، وجمع كلها موقف، رواه في مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة. قال رحمه الله تعالى: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى انقطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر. ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعها فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب. ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص قليلا، ثم بعد الرمي ينحر هديه. ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق،

فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. ويبين حديث جابر المذكور وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنه، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر رضي الله عنه ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أعمال يوم النحر يوم العيد، فقال رحمه الله: فإذا أسفروا جدا، إذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس. ومعنى أسفروا جدا أي اتضح النور، اتضح النور، وقبل أن تطلع الشمس يتحرك الحاج إلى منى في صبيحة ذلك اليوم، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. وأكثر من التلبية في سيرهم، وعرفنا أن التلبية شعار التنقل بين المناسك والمشاعر، فيكثر من التلبية في سيره في انطلاقته من مشعر إلى آخر. فإذا وصلوا محسرا، إذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، ومحسر واد صغير بين منى ومزدلفة، واد صغير بين منى ومزدلفة. فإذا وصلوا إلى محسر أسرعوا قليلا. قال: فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، تقطع التلبية عند جمرة العقبة، ثم يبدأون بالرمي ويكبر الله سبحانه وتعالى مع كل حصاة، وينتهي وتنتهي التلبية عند الوصول إلى الجمرة، عند الوصول إلى الجمرة. قال: فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، من حين وصولها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر. يعني لا يكون لا يكون الرمي بأن يضع الحصى وضعا في المرمى، يعني قد يأتي قريبا من المرمى فلا يجزئ لو وضعها وضعا في يده، لو وضعها لا يجزئ، وإنما يرميها رميا، يرميها رميا، يلقيها إلقاء في المرمى بحيث يرفع يده ويرمي الحصاة داخل المرمى، ولا يلزم إصابة الشاخص، الشاخص القائم الذي هو علامة على مكان المرمى لا يلزم إصابته، وإنما المقصود رميها في الحوض داخل المرمى. فيحرص على أن يلقيها، يرميها رميا، يرفع يده مع كل حصاة، يرفع يده مع كل حصاة، لا أيضا لا يجزئ أن ترمى السبع برفعة واحدة لليد دفعة واحدة، فلو رماها دفعة واحدة أيضا لم تجزئ، لم تجزئ، بل ترمى حصاة حصاة ويكبر مع كل حصاة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع رمي الجمار والسعي والطواف والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فليستشعر الحاج أن رمي الجمار موضع من المواضع التي شرعت لأجل إقامة ذكر الله، فلا يغفل عن ذكر الله، فلا يغفل عن ذكر الله، وليحرص أشد الحرص على أن يرمي كل حصاة مكبرا الرب العظيم سبحانه قائلا الله أكبر، يرمي كل حصاة ويكبر، وتكون الحصيات متعاقبات، يعني يرميها حصاة تلو الأخرى، يعني لا يفصل بينها بعمل أو شيء، وإنما يرميها متعاقبات حصاة تلو الأخرى، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر. قال ويستحب أن يرمي من بطن الوادي، ويستحب أن يرمي من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة وقف في هذا الموضع وجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، قال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، المهم أن تقع الحصاة في المرمى من أي جهة، من أي جهة، سواء كانت مكة عن يمينك ومنى عن يسارك وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، أو كنت في الجهة المقابلة فأصبحت منى عن يسارك، مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، هذا كله مجزئ. المهم والمتعين والمتأكد أن تقع الحصاة داخل المرمى. ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، وهذا في ذلك الزمان. أما الآن فالحصاة قطعا تبقى في المرمى، لأنه يعني عمل له توسعة ضخمة جدا، فالحصاة كلها تنزل. أما في ذلك الوقت الذي حرر فيه الشيخ رحمه الله هذا الكتاب، كان المرمى يمتلئ بالحصى، يمتلئ بالحصى، يطفح بالحصى ويمتلئ. فكان يتساءل بعض الحاج أنه يرمي الحصاة وبحكم أنه ممتلئ تتدحرج الحصاة وتخرج خارج المرمى، فيقول لا يشترط بقاء الحصاة في المرمى، يعني إذا وقعت الحصاة في المرمى لو تدحرجت وسقطت خارج المرمى لا يضر، لكن هذا في ذلك الوقت. أما الآن فكل حصاة تسقط في المرمى لا تخرج منه، لأنه لا يمتلئ، يعني عمل توسعة ضخمة جدا تأخذ هذا الحصى الكثير، بخلاف الوضع السابق. قال ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب. وكما قلت هذا كان سابقا، أما الآن فوضع المرمى مختلف تماما عن الوضع الذي يتحدث عنه رحمه الله تعالى. قال ويكون حصى الجمار، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذ، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذ، وهو أكبر من الحمص قليلا، أكبر من يعني حبة الحمص قليلا، والحمص معروف لدى أكثر الناس، وهو يعني مثل ما قالوا في كتب الفقه، قالوا أكبر من الحمصة، أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة، قالوا مثل حبة الفول، لكن الفول فيه حبات كبيرة، الفول فيه حبات، يعني في بعض المناطق حبات الفول كبيرة أكبر حتى من البندقة، فلو قيل بعض الحجاج مثل حبة الفول يقيسها على حبة الفول في بلده يأتي بحصاة كبيرة. لكن هذا الذي يقوله الفقهاء رحمهم الله أصغر من كذا وأكبر، هذا المراد من التقريب، التقريب مع أن الأمر هو واضح، لكن زيادة في التقريب والتوضيح قالوا أكبر من الحمص قليلا وأصغر من البندقة، لأن هذا الحجم يعني معروف، مع أن بعض الحاج ربما لا يعرف البندقة ولا يعرف أيضا الحمصة ليست معروفة في مكانه، لكن حصاة الخذ، حصاة الخذ مثل ما جاء في الحديث نفسه، حصاة الخذ يعني بقدر ما يكون يعني يصلح أن يكون يوضع للخذ هذا هو. ومن المعلوم أن يعني قطعة الحجر الكبيرة ما يمكن أن توضع ليخذف بها، ما يمكن أن توضع ليخذف بها، فيكون ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا. قال ثم بعد الرمي، بعد الرمي يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة، ويوم النحر لا يرمى إلا جمرة العقبة فقط، لا يرمى إلا جمرة العقبة، لا ترمى الصغرى ولا الوسطى، وإنما ترمى جمرة العقبة وهي التي تلي مكة. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، يعني يستحب له عند الذبح أن يقول هذه الكلمات بسم الله، أي أذبح بسم الله. والباء هنا للاستعانة، الباء هنا باء الاستعانة، أي أذبح مستعينا بالله متبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى. فالذبح هنا الاستعانة، الاستعانة على أداء هذه، على ذبح هذه الذبيحة بالله، وذبح هذه الذبيحة تقرب بها لله عز وجل. ولهذا اجتمع في الذبح عبودية الاستعانة، عبودية الاستعانة، فهو لا يستعين بها بذبحها إلا بالله، وأيضا عبودية التقرب لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. والشرك الذي يكون في الذبح، الشرك الذي يكون في الذبح لدى الضلال إما من جهة الاستعانة أو من جهة التقرب أو من الجهتين معا، أو من الجهتين معا. ولاحظ هنا قال بسم الله، هذا الاستعانة بهذا الذبح، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى بسم الله والله أكبر، يعظم الله سبحانه وتعالى ويكبره جل شأنه، اللهم هذا منك، أي أنت الذي تفضلت به ولك، هذا الإخلاص في التقرب، الإخلاص في التقرب. فلاحظ هذان الجانبان في باب التوحيد فيما يتعلق بالنسك، الجانب الأول أن تكون الاستعانة بالله، وأن يكون التقرب بهذه النسيكة لله، الأول في قوله بسم الله، والثاني في قوله ولك، ولك. فمن التوحيد والإخلاص يكون في الاستعانة ويكون في التقرب، أما في الاستعانة ففي قوله بسم الله، وأما في التقرب ففي قوله ولك، ولك. فمن استعان بغير الله على ذبيحة أو تقرب بذبيحة لغير الله فهي شرك، فهي شرك. وقد قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، أي لربك. وقال جل شأنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الشاهد أن الحاج يستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، ها اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة، يسن أن توجه الذبيحة إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها، معقولة يدها اليسرى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة، قائمة، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني سقطت. فالسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني تعقل يدها اليسرى وهي قائمة تنحر، يعني تدخل السكين في نحرها، فإذا سقطت وجب جنوبها، يعني سقطت على جنبها، عندئذ تسلخ ويقطع اللحم وتؤكل فكلوا منها. فهذه السنة في الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. والسنة في البقر والغنم الذبح، تذبح البقر وتذبح الغنم على جنبها الأيسر، تضجع على جنبها الأيسر ويستقبل بها القبلة، ثم تذبح ويسمي كما تقدم بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. قال ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، ما يقال أن الذبيحة لا تصح لكونها لم توجه إلى القبلة، لكنه خلاف السنة، خلاف السنة، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. قال رحمه الله ويستحب أن يأكل من هديه، يستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، يعني يكون الهدي في أقسام ثلاثة، قسم يأكل منه وقسم يهدي وقسم يتصدق به على الفقراء والمساكين، هذا هو السنة. لكن إذا كان لا يتيسر له أن يذهب ويشتري الذبيحة، ولا يتيسر له الذبح، ولا يتيسر له البحث عن الفقراء والمحتاجين، ويصعب عليه هذا الأمر، يوكل وينيب من يقوم عنه بذلك. والشركة المخصصة لذلك، الشركة المخصصة لمشروع الهدي والأضاحي بإشراف الدولة، تقوم بجهود ضخمة جدا أراحوا بها حجاج بيت الله، لا من حيث أسعار الهدي، ولا من حيث أيضا تولي مهمة الذبح وتصريف هذه الكميات الهائلة من الهدايا إلى المحتاجين، وجهود ضخمة تبذل في سبيل هذا الأمر فيما يتعلق بالهدايا. فإذا كان لا يتيسر له ذلك يدفع المبلغ المخصص لهذه الجهة ويتولون عنه ذلك. وليحذر الحاج في هذا المقام من بعض المحتالين، وليحذر الحاج في هذا المقام من بعض المحتالين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يتقون الله عز وجل في الحاج، فيجمع من بعض الحجاج أموالا بحجة أنه يذبحهم، وربما لا يفعل ذلك، وربما لا يفعل ذلك، فيحذر من مثل هذا أشد الحذر. فإذا أراد أن يوكل يقدم إلى الجهة المخصصة المعتمدة التي عليها لجان وعليها مراقبون وعليها جهات خاصة تتولى المتابعة والمراقبة. فأما يعني بعض الأشخاص والأفراد الذي يدور ولا يدرى منه ولا يعرف ما هو، يا حاج تريد نتولى عنك، وربما يعطيه أيضا سند وهمي أو نحو ذلك، هذا كله ينبغي على الحاج أن يحذر منه. قال ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس هو شديد الفقر، البائس هو من اشتد به الفقر والعوز والحاجة، وقيل أيضا في المعنى أنه الذي يمد يده للناس من شدة حاجته وبؤسه. قال وأطعموا البائس الفقير. قال ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس، يمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس، اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فتصبح يعني مدة الذبح أربعة أيام، مدة الذبح أربعة أيام، يوم العيد، وأفضل يعني أفضل أن يبادر يعني وأن يسارع في أدائها، لكن إن لم يتيسر له ذلك وأخرها إلى اليوم الأول من أيام التشريق أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث يجزئ ذلك كلها وقت ذبح إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق. هذا قول الشيخ رحمه الله هنا، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال: ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه، نحر ما ينحر وذبح ما يذبح، يحلق رأسه أو يقصره، يحلق رأسه أو يقصره وهو مخير، لكن الحلق أفضل، يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة. والحديث قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال: وللمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، والحديث في الصحيحين. قال رحمه الله: ولا يكفي تقصير بعض الرأس، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، لا بد من تقصيره كله كالحلق. والله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومثل ما يبين الشيخ رحمه الله، لا يكفي أن يقصر من بعض الرأس، يعني يرى بعض الحجاج هدانا الله وإياهم، يرى في عند الجمرة أو كذلك عند المسعى بعد انقضاء السعي والفراغ من العمرة، ترى بعض الحجاج يأتي بمقص ويأخذ شعيرات قليلة من يساره وشعيرات قليلة من أعلى الرأس وشعيرات من اليمين وشعيرات من الوراء. هذا لا يكفي، لا يكفي، لا بد في التقصير من تعميم الرأس كله بالتقصير، لا بد من تعميم الرأس كله بالتقصير. مثل الحلق، يعني لو أن شخصا جاء بالموسى وحلق قليلا من اليسار وقليلا من الوراء وقليلا من اليمين وقليل من الفوق، وقال للناس: حلقت رأسي، قال لهم: حلقت رأسي، ماذا يقولون له؟ قال: ما حلقت رأسك. مثله تماما لو قصر قليل من اليسار ومن اليمين ومن الأعلى وقال: قصرت، قال: ما قصرت رأسك، قصرت من بعضه. والمطلوب التعميم في الحلق والتقصير، المطلوب التعميم في الحلق والتقصير، أن يعمم شعر رأسه في حلقه له، يحلقه كاملا أو يقصره، يقصر من شعر رأسه كاملا. قال: بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. قال: والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، قدر أنملة، الأنملة، الأنملة طرف الأصبع، فتأخذ قدر يسير من طرف الظفيرة، إذا كانت ظفيرتين أو كذا تأخذ من طرف الظفيرة وقدر أنملة وتقصها، وبهذا تتحلل، وبهذا تتحلل المرأة، تتحلل المرأة. قال: وبعد رمي جمرة العقبة، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، يباح للمحرم كل شيء، يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. وهذا يسميه العلماء التحلل الأول، يسميه العلماء التحلل الأول، يعني التحلل نوعان: تحلل الأول وهو الذي يحل بها كل شيء إلا النساء، يعني فقط يستثنى النساء، أي إتيان النساء. وأذكر مرة، يعني سائلا اتصل مرة بأحد المشايخ وقال: التحلل الأول، التحلل الأول للرجال والنساء معا وإلا خاص بالرجال؟ قال: لا، للرجال والنساء معا. قال: أنا رأيت في بعض الكتب يقولون إلا النساء، ظن أن المراد بإلا النساء أي لا يشملهن هذا الحكم، فأخطأ في فهم المراد، فقولهم إلا النساء أي إلا أتيان النساء، إلا أتيان النساء يعني الجماع، إلا النساء مرادهم بقولهم إلا النساء يعني إلا الجماع، فيحل كل شيء، يعني يحل أن يقلم الأظافر، أن ينتف الإبط، أن يحلق العانة، أن يتطيب، أن يلبس المخيط إلى آخره، إلا الجماع. هذا المراد بقولهم إلا النساء، هذا يسمى التحلل الأول، يسمى التحلل الأول. قال ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل، يعني بعد أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه أو يقصر، يسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة، يعني يتوجه إلى مكة متطيبا، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ما المراد بقولها لحله؟ هذا هو التحلل الأول، قولها رضي الله عنها لحله، هذا المراد به التحلل الأول، ولحله قبل أن يطوب بالبيت، لحله قبل أن يطوب بالبيت، يعني ما إذا كان الإنسان لم يطوب بالبيت بعد لا يحل له النساء، لا يحل له النساء، وإنما يحل له كل المحظورات إلا النساء. فهذا معنى قولها لحله قبل أن يطوف بالبيت، أي للتحلل الأول، الحل المراد بالحل أي التحلل الأول الذي يحل به كل شيء إلا النساء. ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. وبهذا يعلم أن السنة بعد أن ترمي الجمرة وتحلق، السنة في هذا المقام أن وهو مقام الذي يعني أزال فيه الإنسان الشعث وقضى التفث، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فبعد يعني إلقاء الشعث وإزالة الشعث وإلقاء التفث، وكون الإنسان ثيابه أصبحت في حالة يعني فيها من الوسخ أو ليست بتلك الدرجة من النظافة، يتنظف ويتطيب ويتهيأ ويلبس ثيابه ويذهب يطوف بالبيت بهذه الهيئة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني هذه الأعمال، ثم ليقضوا تفتهم بالحلق والتنظف وإلى آخره، وليوفوا نذورهم الذبائح والنسائك التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، وليطوفوا أي بعد ذلك بالبيت العتيق. قال ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة لأنه يقع بعد الإفاضة، يقع بعد الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات فهو يقع بعد الإفاضة ليس قبلها وإنما بعد الإفاضة، ولهذا يسمى طواف الإفاضة. ويسمى أيضا طواف الزيارة، ويسمى طواف الزيارة، قال وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا به. والحج له أربعة أركان، الحج له أربعة أركان: النية والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركان الحج: النية والوقوف بعرفة والطواف يعني طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة والسعي بعده. قال وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم، والمراد بالتفث أي ما على الجسم من وسخ أو نحو ذلك، وطول شعر وشعث ونحو ذلك وأظافر مثل هذا القبيل. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، النذور القرابين التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في ذلك اليوم، وليطوفوا أي بعد ذلك بالبيت العتيق. جاء في سنن الترمذي، جاء في سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار، لأنه لم يظهر عليه جبار. ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث، وقيل أقوال أخرى في سبب تسميته بهذا الاسم بالبيت العتيق. قال: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين، ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة. يسعى لحجه بين الصفا والمروة، يعني بعد أن يطوف طواف الإفاضة بعد هذا الطواف يسعى بين الصفا والمروة. ثم أخذ يبين الشيخ رحمه الله من الذي يشرع في حقه هذا السعي. قال: يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. إن كان متمتعا، من المعلوم أن المتمتع أتى بعمرة منفصلة طاف لها وسعى وقصر منها وانتهت عمرته، فهذا يحتاج إلى طواف للحج وهو ركن من أركان حجه، وسعي أيضا للحج وهو ركن من أركان حجه، وركن من أركان حجه. ولهذا المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف لعمرته وسعي لعمرته، وركن وهما ركن من أركان عمرته، وطواف لسعيه وطواف لحجه وسعي لحجه، وهما ركن من أركان حجه. فعلى المتمتع طوافان وسعيان، على المتمتع طوافان وسعيان. قال: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لا يكفي سعي واحد. المتمتع الذي سعى مع عمرته تلك ذلك السعي الذي كان مع عمرته لا يكفي سعيا للحج، بل لا بد من سعي آخر بعد طواف الإفاضة. فالصحيح أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للحج، وطواف آخر وسعي آخر طواف وسعي للعمرة، وطواف آخر وسعي آخر لحجه. الدليل على ذلك قال لحديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه، فقال: ومن كان معه هدي فليهل، من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم ليحل، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة، هذا موضع الشاهد، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. ما المراد بقولها طوافا آخر؟ ما المراد بقولها طوافا آخر؟ هل المراد به الطواف بالبيت أو السعي؟ الطواف بالبيت مطلوب من الجميع، طواف آخر بالبيت مطلوب من الجميع، من القارن والمفرد والمتمتع، كله مطلوب منهم الطواف الآخر بالبيت. فمرادها طوافا آخر أي سعوا بين الصفا والمروة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. قال رحمه الله: وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. المراد به الطواف بين الصفا والمروة، هذا هو المراد. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة، قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح. لماذا؟ لماذا ليس بصحيح؟ قال لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم. هذا دليل أول لبيان أن المتمتع عليه ماذا؟ طوافان وسعيان. قال ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة الحج، سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء، وأتينا النساء يعني تحللنا تحلل كامل بعد العمرة، ولبسنا الثياب. قال ومن قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. قال ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. هذا واضح، جئنا بالبيت وطفنا، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، انتهى المقصود منه وهو صريح في السعي، في سعي المتمتع مرتين، في سعي المتمتع مرتين، سعي بعد طواف العمرة وسعي آخر بعد طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج. ثم أورد رحمه الله إشكالا وأجاب عنه، قال وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. حديث جابر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، إلا طوافا واحدا، طوافهم الأول يعني الذي بعد طواف القدوم، بعد طواف القدوم. قال الشيخ في الجواب عنه فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، محمول على من ساق الهدي من الصحابة، والقارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، سواء أتى به بعد طواف القدوم أو أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. قال فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم، بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال رحمه الله والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد. قال رحمه الله فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر. حديث عائشة وابن عباس دل على ماذا؟ على سعيين. حديث عائشة وابن عباس دل على سعيين، وحديث جابر دل على سعي واحد. فيحمل حديث جابر على من كان قارنا أو مفردا، وحديث عائشة وابن عباس يحمل على من كان متمتعا، وتجتمع الأدلة ولا تكون بذلك متعارضة، والجمع ولا شك بين الأدلة أولى. قال وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنه، وبذلكم يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى كل، الشيخ رحمه الله بين أن الجمع بين هذه الأحاديث ممكن، وأن حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنهما محمولان على المتمتع، وأما حديث جابر فهو محمول على من ساق الهدي، وأنه ليس عليه إلا سعي واحد مثل ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان أيضا حجه مثل حج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه سعي واحد، لمن كان قرن العمرة بالحج أو حج مفردا ليس عليه إلا سعي واحد، أما من كان متمتعا فعليه سعي لعمرته بعد طواف العمرة، وعليه سعي آخر لحجه بعد طواف الإفاضة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أفضلية ما يفعله. نعم. ثم بعد ذلك هم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا تفاصيل أخرى تتعلق بأعمال يوم النحر، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: أديت عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم رجعت إلى المدينة لأني أعمل بها عملا موسمي، فهل يجوز لي عند عودتي لأداء مناسك الحج أن أحرم بعمرة لأبي المتوفى؟ يجوز لك ذلك، يجوز لك أن تحرم بعمرة وتنويها لأبيك المتوفى وأنت باق على تمتعك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بالنسبة للمتمتع الذي لم يجد الهدي، متى يبدأ صيام الثلاثة أيام في حقه؟ الثلاثة أيام في حقه تكون في الحج، تكون في الحج، إذا دخل في الحج وفي أعماله سواء كان متمتعا أو قارنا فإنه يأتي بهذه الأيام الثلاثة. فلو صام مثلا السادس والسابع والثامن من أيام ذي الحجة وإن لم يتمكن من ذلك رخص له في الصيام في أيام التشريق الثلاثة، والسبعة الباقية يصومها في بلده إذا رجع، ولا يلزم أن تكون مجتمعة، لو صامها متفرقة فالأمر في ذلك واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الصلاة في الروضة الشريفة وأجرها، وهل هو مسوغ للزحام والتدافع فيها؟ جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا ولا شك دليل واضح على فضل هذه البقعة وفضل هذا المكان، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وما أشار إليه السائل هل يكون هذا الفضل مسوغا للزحام؟ الجواب لا، يعني إذا كان المكان ممتلئا ولا أتمكن من الدخول إلى الروضة إلا بإيذاء الناس ومدافعة الناس وحصول الأذى لهم فهذا ليس مطلوبا، يعني الصلاة في الروضة سنة وإيذاء الناس محرم، وإيذاء الناس محرم، الصلاة في الروضة سنة، لكن إيذاء الناس ومزاحمتهم وبعضهم يكون الرجل ساجد ويطع عليه هذا حرام، هذا الفعل حرام منكر، أو يسقط فوقه وهو ساجد هذا حرام. إذا كان المكان ممتلئ، يعني المكان طاقة الاستيعابية محددة، إذا امتلأ ما يمكن يدخل الإنسان، إذا دخل معنى ذلك أنه سيؤذي الآخرين، فالصلاة في الروضة سنة وإيذاء الناس حرام. ولا تطلب السنة بارتكاب أمر محرم، وإنما إذا كان الأمر فيه يسر وسهولة وبدون إيذاء للناس يفعل، وإلا من لم يفعل ذلك رفقا بالناس وعدم إيذاء لهم مأجور إن شاء الله على نيته الصالحة. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمتمتع أن يأتي بعمرة أخرى بعد إتمام حجه عن أمه المتوفاة؟ الأصل في الاعتمار أن يكون عن دخول إلى مكة لا عن خروج منها. الأصل في الاعتمار أن يكون عن دخول إلى مكة، يأتي ملبيا مقبلا على مكة ليعتمر. فإذا كان في داخل مكة وعنده فضل وقت يبقى ذاكرا وتاليا لكتاب الله ومصليا، وإذا كان البيت ليس عليه زحام يطوف يتقرب إلى الله بالطواف، ولا يخرج من مكة، لا يخرج من مكة ليعتمر، يبقى في مكة ويؤدي ما تيسر له من عبادات، من ذكر وصلاة ودعاء وطواف ونحو ذلك، يبقى في مكة. وإذا تيسر له مجيء إلى مكة مرة أخرى يجعلها لمن أراد أن يجعلها عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أفضل الأنساك، ما هو أفضل الأنساك؟ هو التمتع، على خلاف بين أهل العلم في ما هو الأفضل في هذه الأنساك، لكن في الأظهر من أقوال أهل العلم أو الأرجح من أقوال أهل العلم أن أفضلها التمتع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ومن المعلوم أن المتمتع قد أتى بعمرة كاملة بجميع أعمالها، ثم تحلل منها تحللا كاملا وبقي حلالا إلى يوم التروية، ثم لبى بالحج وأتى بها بأعمال الحج كاملة، بخلاف القارن فإنه أدخل أعمال العمرة في الحج بالنية، أدخل أعمال العمرة في الحج بالنية، والمفرد لم يأتي إلا بالحج وحده. فالأظهر أن أفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع، وكلها مشروعة، كلها مشروعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل من العقوق من أتى إلى الحج رغم معارضة والده له بحجة أنه حج واعتمر من قبل، فلماذا التنفل والتكرار؟ إذا كان حج فرضه، إذا كان قد أدى حج قد أدى فرض الحج وأيضا فرض العمرة، ووالده بحاجة إلى خدمته، فإن خدمة أبويه واجب، والإتيان بالعمرة والحج نفل، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فلا يترك الواجب في مقابل تحصيل نفل. فخدمة الوالدين إن كان بحاجة إلى خدمته ورعايته، وخاصة إذا كبر بهما السن وأصبح بحاجة إليه، فحقهما واجب ورعايتهما واجبة في حقه. وأما الإتيان بالعمرة والحج إذا كان قد أدى الفرض فإنه نفل وليس بواجب، فلا يترك الواجب في مقابل الإتيان بالنفل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا أذن الأذان أو أقيمت الصلاة وأنا في الطواف ماذا أصنع؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف تصلي وتكمل من حيث وقفت، لا ترجع إلى الحجر من أوله أو إلى الصفا مثلا إذا كنت في السعي من أوله، وإنما من المكان الذي انتهيت إليه تكمل طوافك، وإذا كنت في السعي تكمل سعيك ولا حرج عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أنوب عن والدتي في رمي جمرة العقبة الكبرى؟ إذا كانت والدتك كبيرة أو مريضة أو يشق عليها الرمي أو مسافة الجمرات بعيدة ويعني لا تطيق المشي إلى الرمي، إذا كانت بهذه الصفة ترمي عنها وتنوب عنها في الرمي، وأما إذا كانت قادرة فإنها ترمي بنفسها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الرمي بأقل من 7 جمرات كأنه سقطت منه جمرة واحدة. إذا سقطت منه يأخذ حصاة، يأخذ حصاة أو يأخذ ممن حوله حصاة، إذا كان مع أحد حوله حصاة زائدة ويرمي، لكن لا يرمي بأقل من سبع، لا يرمي بأقل من سبع، يرمى بسبع حصيات ولا يزاد على سبع. يعني بعض الحجاج يزيد على السبع، فالزيادة لا تجوز والنقصان أيضا لا يجوز، بل يرمي بسبع حصيات ويستوثق من عددها في يده ويرميها واحدة واحدة مكبرا مع كل حصاة، ويتأكد من ذلك. يعني يتأكد الأمر، الأمر يعني الأمر واضح، الأمر واضح. يعني لو كان الإنسان في بيع وشراء والسلعة بسبع ريالات ما يعطي ثمان ريالات، ولو كانت بسبع ريالات ما يعطي أيضا ست ريالات، تجد دقيق ويضبطها من أحسن ما يكون. فالعبادة أولى بالعناية والدقة والضبط، يرمي سبع حصيات لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: ما القول الراجح في صلاة الوتر يوم مزدلفة من الترك؟ ليلة مزدلفة لا تخص، ليلة مزدلفة لا تخص بصلاة، لا تخص بصلاة. أما من كانت له صلاة أو ورد من الليل اعتاد أن يصلي، يصلي ورده، فيصلي ورده من الليل. يعني إذا كان من عادته كل ليلة يصلي 11 ركعة يصليها، ما يقال إن ليلة مزدلفة لا صلاة فيها، يصلي ورده من الليل يصليه، لكن لا تخص بصلاة معينة. يعني لا تخص ليلة مزدلفة لكونها تلك الليلة بصلاة معينة، أما من كان له ورد يصلي ورده المعتاد. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجهنا ورفعنا أيدينا وكنا غير مستقبل القبلة فأنكر علينا ذلك، فهل هذا صحيح؟ ما أعد السؤال. يقول: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك رفعنا أيدينا وتوجهنا إلى غير القبلة فأنكر علينا ذلك، فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح يعني فعلك أو الإنكار عليك؟ الإشارة هنا الآن تحتمل هذا وذاك. وعلى كل حال، يعني السنة والهدي الذي أيضا هو مأثور عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور أن يزور القبر ليسلم، أن يزور القبر ويسلم، مثل ما جاء في الحديث قال عليه قالوا: ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ قال: تقولنا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لاحظوا يا أخوان، لاحظوا يا أخوان، الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا نعلم أنه ناصح أمين صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: يا رسول الله إذا أتينا القبور ماذا نقول وهو ناصح أمين؟ ما قال لهم اقرأوا الفاتحة. الآن كثير من الناس إذا ذهبوا القبور قالوا: يلا نقرأ الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله ماذا نقول، ما قال لهم اقرأوا الفاتحة. فلو كان هذا العمل مشروعا مندوبا إليه مرغبا في فعله لكان لما سألوا قالوا: ماذا نقول؟ قال: اقرأوا الفاتحة. لكن قال لهم عليه الصلاة والسلام لما قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفيما يتعلق بخصوص قبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أرضاهما عن الصحابة أجمعين، فالمشروع أن يقف الإنسان وأمامه القبر وخلفه القبلة ويسلم. ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي ويجعل القبر أمامه والقبلة خلفه ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف، ولا يشرع المكث والوقوف الطويل وتحري الدعاء وتخصيص المكان بتحري الدعاء، كل ذلك لا يشرع، ليس هناك من نصوص الشرع ما يدل على ذلكم. والخير كل الخير في لزوم ما جاء وصح عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله ويقطع التلبية عند جمرة العقبة، هل يكون هذا عند البدء بالرمي أو بعد إتمام الرمي؟ يكون عند الوصول للمرمى، إذا وصل إلى الجمرة وراد أن يشرع في الرمي يتوقف عن الرمي وينتهي حينئذ، يتوقف عن التلبية ويبدأ بالتكبير، يبدأ بالتكبير مع كل حصاة يرميها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمرات؟ نعم يجوز ذلك، لكن الأولى ولا سيما إذا كان الإنسان قويا وصحيحا ونشيطا، الأولى أن يبادر ويأتي بطواف الإفاضة في يوم النحر إن تمكن، أو في الليلة الأولى من ليالي التشريق، أو في يوم التشريق الأول، يبادر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن لم يتمكن لا حرج في تأخير طواف الإفاضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يعتقد كثير من الناس أنه حين الرمي يرجم الشيطان، فهل هذا صحيح؟ لا، الرمي هو رمي الجمرات وإلقاء للحصيات في المرمى اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجاء في أصل قصة الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام في هذه المواضع الثلاث، وفي كل مرمة مرة يرمي بحصيات، لكن الذي يرمى هو المرمى. ولهذا يشتغل الإنسان حال الرمي بذكر الله سبحانه وتعالى، بينما إذا ظن أنه يرمي الشيطان في تلك الساعة بنفسه يشتغل بأمور أخرى غير مشروعة. ولهذا بعض الناس سمع بدلا أن يقول الله أكبر عند كل حصات، الله أكبر عند كل حصات، سمع بعضهم يشتم أو يلعن إبليس مع كل حصات ويقول أنت الذي فعلت كذا وأنت الذي فعلت كذا ويرمي. هذا كله لا أصل له. يعني بعضهم سمع وهو يرمي الحصى يرمي ويلعن إبليس ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي وأنت الذي فعلت، ويرمي ويعدد أمورا من هذا القبيل. هذا كله لا أصل له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المشروع السكينة والطمأنينة والوقار والتكبير مع كل حصاد كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لي والد كفيف ولا يقدر على المشي لوحده، هل أستطيع أن أؤدي عليه فريضة الحج؟ الكفيف يختلف، قد يكون قادر بدنيا وقد يكون ليس قادرا بدنيا. فإذا كان قادرا بدنيا على أداء المناسك يلزم أن يأتي بنفسه ولا ينوب عنه أحد ما دام قادرا بدنيا، لأن الذي يناب عنه في الحج من لا يكون قادرا بدنيا، الهرم أو المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك الميت، هؤلاء الذين يناب عنهم في الحج. أما من كان عنده قدرة بدنية استطاع على الركوب والسفر فلا يناب عنه حتى وإن كان كفيفا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في مسجدنا إمام يقرأ آية الكرسي وراء دبر كل صلاة جهرا، فهل فعله صحيح؟ جاء في الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما تركت قراءتها دبر كل صلاة منذ سمعت هذا الحديث، ما تركت قراءتها دبر كل صلاة منذ سمعت هذا الحديث. فقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة هذا مشروع، لكن قراءتها جهرا هذا لا يشرع ولا دليل على فعله.